السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن من أكرمه الله عز وجل فكان في المدينة مقيما أو زائرا، ينبغي عليه أن يحذر وأن يحتاط لنفسه، وأن يجعل عمله في الخير وقوله في الخير، وأن يحذر من كل ما يغضب الله أشد من حذر غيره في كل مكان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فينبغي على المؤمن أن يجعل وجوده في المدينة سببا لرفعة درجته وزيادة حسناته، وأن يحذر حذرا شديدا من أن يكون وجوده في المدينة وبالا عليه ونقمة عليه. فيا أيها الموفق إلى الوصول للمدينة، احذر من كل ما يغضب الله، احذر الشرك بكل أنواعه، احذر الشرك الأكبر واحذر الشرك الأصغر، واحذر البدع واحذر المعاصي، وجاهد نفسك. هذا إذا كنت في المدينة، فكيف إذا كنت في قلب المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتأدب والزم الحذر، وإياك وما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم ليعلم زائر المدينة أن هذه المدينة كان يحبها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان يشتاق إليها إذا غاب عنها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ورأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته، أي أسرع إلى جهة المدينة من محبته لها صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكون زيارته لهذه المدينة بحب لهذه المدينة، كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يحب هذه المدينة. وليعمل على الإحسان والإكرام لأهلها، فإن أهل المدينة من أرادهم بسوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا إما دعاء عليه بأن يحصل له هذا، ومن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح، وإما أنه خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر صادق. وليعلم زائر المدينة أن المشروع له تعبدا لله عز وجل عند زيارته المدينة أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزور مسجد قباء ماشيا وراكبا ليصلي فيه. وهذا للرجال والنساء، ويشرع له أيضا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين، وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على الصاحبين، ثم ينصرف من غير رفع يدين عند استقبال القبر ولا الدعاء عند القبر، بل ينصرف فورا أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين. ويشرع له أيضا أن يزور بقيع الغرقد ويسلم على أهل بقيع الغرقد ويدعو لهم كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم يفعل، وليحذر من تعليق قلبه بأصحاب القبور، ومن أن يأخذ شيئا من تراب البقيع أو أن يدعو أهل القبور، فليحذر من ذلك حذرا شديدا. كما يشرع له أن يزور قبور شهداء أحد وأن يسلم عليهم ويدعو لهم ليذكر نفسه بالموت، وأنه سيصير إلى هذه القبور كما صار من قبله إليها، وليقوم بالسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وليحسن إلى المقبورين بالدعاء لهم، فإنهم بحاجة للدعاء، ولا يجوز أن يسألوا شيئا ولا أن يدعوهم من يزورهم، بل إن دعاءهم شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام عياذا بالله من سوء الحال. وهذه الثلاثة الأخيرة على التحقيق والراجح عند أهل العلم إنما هي للرجال دون النساء، لكن المرأة إذا صلت في الروضة وكانت قريبة من القبر لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين من جهة القبر، ولا بأس إذا ذهبت مع أهلها إلى يعني شهداء أحد لأنها لا تستطيع أن تبقى في مكانها أو لأمر آخر، لا بأس أن تسلم على الشهداء، بل هذا مشروع ما دام أنها لم تقصد زيارة القبور. هذا التحقيق من كلام أهل العلم. وما سوى ذلك فلا يوجد في المدينة ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل مما يسمى بالزيارات غير الذي ذكرناه ونبهنا عليه. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بحسن الإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلزوم السنة في مدينة السنة، والبعد عما يغضبه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. ثم إن درسنا معاشر الفضلاء في عصر الأربعاء كما عهدتم هو في علم أصول الفقه، ولا حيث نشرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع قسم الأخبار، وقد تقدم معنا في المجلس السابق أن الأخبار تنقسم إلى متواتر وأحاد، وبينا معنى المتواتر، وقلنا إن هذا وبينا معنى الآحاد، وبينا أقسام الآحاد، وأن الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الجملة وخمسة من حيث التفصيل، فينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لغير صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. وذكرنا أن هذا التقسيم أعني تقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد إنما هو من حيث القوة، أما من حيث الاحتجاج فإن العبرة بالثبوت، فحيثما ثبت الحديث فهو حجة في جميع أمور الدين. وأن التفريق بين المتواتر والأحاد في الاحتجاج ليس من طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما أحدثه أهل الأهواء. وآخر ما تكلمنا عنه مسألة تقسيم الأحاد إلى الأقسام التي ذكرناها، فنتم ما ذكره الشيخ من أقسام الخبر وما يتعلق به، ثم ننتقل إلى ما بعده إن شاء الله. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. تقدم معنا معاشر الفضلاء أن العبرة في الاحتجاج بالثبوت، فحيثما ثبت الحديث فإنه حجة عند أهل السنة والجماعة، وقد دلت على ذلك الأدلة، وأطبق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة. وإنما خالف في ذلك أهل البدع والأهواء، فالحديث الثابت سواء كان من باب المتواتر أو من باب الأحاد حجة في الدين كله. فالمسألة من حيث الاحتجاج إما ثبوت للحديث فيكون حجة، وإما أن يكون ضعيفا فلا يكون حجة. فالحديث الضعيف ليس حجة، وبعض الفقهاء يرون أن الحديث الضعيف حجة إذا لم يوجد دليل غيره، وبعضهم يقدمه على القياس، لكن الذي عليه الجمهور أن الحديث الضعيف ليس حجة، أن الحديث الضعيف ليس حجة. ولكن عند المحدثين لا بأس بذكر الحديث الضعيف في باب الشواهد والمتابعات، حتى لو كان صاحب الكتاب يلتزم الصحة فيما روى، فإنه لا بأس أن يذكر الحديث الضعيف في باب المتابعات الشواهد والمتابعات. والشواهد جمع شاهد، والشاهد هو متابعة الصحابي لصحابي آخر في متن الحديث لفظا ومعنى، متابعة الصحابي لصحابي آخر في متن الحديث لفظا ومعنى. وفائدتها تقوية أسانيد الحديث من طريق صحابي آخر، فتزيد ثبوت الحديث قوة إلى قوته. والمتابعات جمع متابعة، وهي موافقة الراوي غير الصحابي غيره في رواية الحديث، موافقة الراوي غير الصحابي غيره في رواية الحديث. ولما كان الغرض من الشواهد والمتابعات التقوية فإنه لا يلتزم فيها الصحة، فبعض الشواهد والمتابعات تكون صحيحة وبعضها تكون ضعيفة، لكن لما كان الغرض منها التقوية فإن المحدثين لا يلتزمون فيها يعني الصحة. وأما عند الفقهاء فلا بأس بذكر الحديث الضعيف عند الاستدلال تبعا لغيره من الأدلة، يعني ذكرت لكم أن جمهور العلماء يرون أن الحديث الضعيف ليس حجة، لكن إذا كان الحديث الضعيف تابعا لأدلة أخرى ثابتة فإنهم يتساهلون في هذا ويروون ويذكرون الحديث الضعيف في الأدلة، لا يعتمدون عليه ولكنهم يذكرونه في ضمن الأدلة. غير أنه ينبغي أن نتنبه إلى أمر، وهو أن تضعيف الحديث وتحسينه وتصحيحه أمر اجتهادي، فلا يحكم على العلماء برأي عالم في الحديث، فقد يستدل الفقيه بحديث يرى أنه صالح، إما مثلا لأن أبا داود مثلا رواه وسكت عنه فيرى أنه صالح، أو لأن الترمذي رواه وحسنه أو صححه، ثم يأتي عالم آخر من أهل الفن كالإمام الألباني فيضعف الحديث. فالمسألة هنا اجتهادية، فلا يعاب الفقهاء بذكرهم أحاديث اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها في ضمن يعني في الأدلة المستقلة. أما ذكر الحديث الضعيف في ضمن الأدلة وتبعا للأدلة فهذا صنيع أكثر الفقهاء يذكرونه، وهذا لا يعاب به الفقهاء. وهذا لا يعني أن الفقهاء أحيانا أعني بعضهم يستند إلى حديث ضعيف، يستند إلى حديث ضعيف قد يتفق على ضعفه، بل قد لا يوجد في كتب السنة، وإن كان هذا قليلا في صنيع الفقهاء. إذن المحدثون يذكرون الحديث الضعيف في باب الشواهد والمتابعات، والفقهاء يذكرون الحديث الضعيف في الأدلة تبعا لغيره، تبعا لغيره من الأدلة. وبعضهم كما قلت لكم إذا لم يجد دليلا من القرآن والسنة فإنه يحتج بالحديث الضعيف وإن كان يعلم ضعفه، لأنهم يرون أن ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاحتجاج من القياس ونحوه، وإن كان هذا مرجوحا فيما يظهر وليس عليه أكثر العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. نعم، الخبر كما هو معلوم مدرك أيها الفضلاء ينقل عن الغير ويؤدى إلى الغير، الخبر ينقله الإنسان عن غيره ويؤديه إلى غيره، ولذلك لا بد في الخبر من تحمل وأداء، لا بد في الخبر من تحمل وأداء. فالتحمل هو نقل الحديث عن الشيخ، أو أن شئت قل نقل الحديث عن الغير، وإن كنا في الحقيقة نتحرج من إدخال ال على غير لأن الأصل أنها لا تدخل على غير، لكنه شائع، لكنه شائع. فالتحمل هو نقل الحديث عن الشيخ أو نقل الحديث عن الغير، والأداء رواية الحديث للتلميذ، أو قل رواية الحديث للغير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللأداء صيغ منها. نعم، هذا المبحث يا إخوة من مباحث المحدثين وليس من صنعة الأصوليين، ولذلك لا يهتم به الأصوليون كثيرا لأنه لا أثر له في الأحكام، لا أثر له في الأحكام، ولكن يهتم به المحدثون لدقتهم في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأداء الحديث له صيغ تلتزم في نقل الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. نعم، حدثني وسمعت وأنبأني لمن سمع من الشيخ وحده، من سمع من الشيخ وحده يقول أخبرني وسمعت الشيخ أو أسمعني أو أنبأني وحدثنا وأسمعنا وسمعنا وأخبرنا وأنبأنا، لمن سمع من شيخه مع غيره. فإذا كان التلميذ في حلقة والشيخ يحدثهم إما من حفظه وإما من كتابه، فإنه يروي بصيغة الجمع، وإذا كان يسمع من الشيخ وحده فإنه يروي بصيغة المفرد. نعم. قال رحمه الله: ثانيا أخبرني، لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ. أي هذه الصيغة صالحة للطرفين، يصلح للراوي أن يقول أخبرني الشيخ إذا سمع من الشيخ إما من حفظ الشيخ أو من كتابه، ويصلح أن يقول أخبرني الشيخ إذا قرأ هو على الشيخ أحاديث يرويها الشيخ، كما كان التلاميذ يصنعون مع الإمام مالك رحمه الله، فإن التلاميذ يقرؤون الموطأ على مالك رحمه الله، فيصحنا أن يقول التلميذ أخبرني، فهذه الصيغة صالحة للطرفين. نعم. قال رحمه الله: ثالثا أخبرني إجازة أو إجازة لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ. نعم، يعني يقيد هذا بالإجازة فيقول أخبرني إجازة أو أجاز لي، وعند المتأخرين يخصون صيغة أنبأني بالإجازة، يخصون صيغة أنبأني بالإجازة، فإذا قال أنبأني فمعنى ذلك أنه يروي بالإجازة، هذا صنيع كثير من المتأخرين. نعم. قال رحمه الله: والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. الإجازة في اللغة تدور معانيها على الإذن، الإجازة في اللغة تدور معانيها على الإذن، وفي الإصطلاح أن يأذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته، أن يأذن الشيخ لغيره أن يروي عنه مروياته، فإذا أجاز الشيخ للتلميذ أن يروي المرويات فهذه إجازة، سواء كان ذلك في كتب كأن يأذن له أن يروي كتابا معينا، أو كان ذلك مطلقا لمروياته ومؤلفاته، فهذه الإجازة. نعم. قال رحمه الله: رابعا العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من عرف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. نعم، من صيغ الرواية عن، فيقال عن فلان عن فلان عن فلان، وهذه الأصل فيها أنها على الاتصال وصيغة صحيحة، إلا من عرف بالتدليس، فإنه إذا عنعن يضعف حديثه ولا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالحديث ولو في طريق، أن يصرح بالتحديث ولو في طريق أخرى، يعني مثلا ابن إسحاق من المدلسين، فإذا عنعن فإن حديثه ضعيف، فإن حديثه ضعيف، إلا إذا صرح بالتحديث فقال حدثني أخبرني ولو في طريق أخرى. فإذا وجدنا أن ابن إسحاق في إسناد عنعن، لكن في إسناد آخر للحديث صرح بالتحديث عن شيخه عن نفس الشيخ، فإن الحديث يحكم له بالاتصال. أما إذا كان المعنعن ثقة غير مدلس فكيحيى بن معين ونحوه فهذا يحكم لحديثه بالاتصال مطلقا إذا عن نعم. قال رحمه الله: هذا وللبحث في الحديث وروايته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الإجماع تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق. الإجماع في اللغة يا إخوة، طبعا لما فرغ الشيخ من الدليل الثاني وهو السنة انتقل إلى الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع، وهو الإجماع. والإجماع في اللغة العزم المصمم عليه، العزم المصمم عليه، أي العزم الذي لا تردد فيه، العزم الذي لا تردد فيه. قال تعالى: فأجمعوا أمركم، أي اعزموا عزما جازما، أي اعزموا عزما جازما. كذلك من معاني الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا، أجمع القوم على السفر أي اتفقوا على السفر. نعم. قال رحمه الله: واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي. نعم. وزيدوا حتى يكون التعريف صحيحا: في عصر من العصور، في عصر من العصور. وقول الشيخ اتفاق أي اتحاد قولهم ولو مع اختلاف أمكنتهم، ولو لم يلتقوا ولو لم يتواطؤوا على القول لكن اتحد قولهم فهذا اتفاق. يعني ليس المقصود يا إخوة أن يجتمعوا ويتفقوا فيما بينهم، وإنما المقصود بالاتفاق أن كلمتهم في الحكم تجتمع فتتحد، فيحصل بهذا الاتفاق. ونقرأ ما شرح به الشيخ ونعلق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. نعم. يقول الشيخ: خرج بقولنا اتفاق وجود الخلاف من المجتهدين، وذلك لأن حجية الإجماع مبنية على عدم اجتماع الأمة على ضلالة، فإذا خالف واحد من العلماء انتفى ذلك، وذلك كثير من أهل العلم يقولون إن مخالفة مجتهد واحد تقدح في الإجماع، وإن كانت المسألة نزاعية، إذا خالف واحد أو اثنان هل يقدح هذا في الإجماع؟ محل خلاف بين الأصوليين، لكن كثيرا من العلماء يقولون إذا خالف واحد أو اثنان قدح ذلك في الإجماع وانتفى الإجماع. لماذا؟ لما ذكرته لكم. حجية الإجماع مبنية على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فإذا خالف عالم واحد وقال كذا انتفى اجتماع الأمة على ضلالة، لو كان قول الأكثرين ضلالة لأن الواحد قد قال بالحق، فيقدح ذلك في الإجماع. وهذا الأظهر والله أعلم أنه يقدح في الإجماع، فإذا خالف واحد وعلم خلافه في عصر الإجماع فإن هذا يقدح في الإجماع. نعم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. نعم. خرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون، العوام عامة الناس، والمقلدون هم العلماء الذين التزموا التقليد، العلماء الذين التزموا التقليد ولا يخرجون عنه ولا اجتهاد لهم، وإنما قيدوا أنفسهم بمذهب معين فهؤلاء هم قصروا أنفسهم عن درجة الاجتهاد. والشاهد أن المعتبر في الإجماع إنما هو اتفاق المجتهدين الذين اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد. أما العوام والمقلدون ومن قصر عن درجة الاجتهاد فإن خلافهم لا يؤثر في الإجماع، لأن الكلام عن الأحكام الشرعية ولا مدخل في إثبات الأحكام، لا مدخل في إثبات الأحكام الشرعية إلا للمجتهدين. أما العوام والمقلدون ومن كان دون المجتهدين فلا مدخل لهم في إثبات الأحكام الشرعية، فالمعتبر في الإجماع هو كلام المجتهدين. وبهذا تعرف رعاك الله خطأ من يخالف ما يتفق عليه العلماء الكبار بقول الصغار، أو من لا يبلغ درجة النظر والاجتهاد. فبعض الناس مثلا قد يأتي ويقول نعم العلماء كلهم يقولون كذا، لكن أنا سألت إمام المسجد وإمام المسجد قال كذا، فالعلماء اختلفوا، فأنا آخذ بقول من يظهر لي. لا، إمام المسجد مع فضله ليس من أهل النظر. وللأسف أن الأمة بدأ بعض أفرادها يفرطون في قضية أخذ الأحكام، فيأخذون أحكام نوازل الأمة فضلا، يعني لا نتحدث عن الأحكام التي دون هذا، وإنما نوازل الأمة يأخذونها عن الصغار ومن لم يشهد لهم باستحقاق الفتوى، فيتصلون في شأن الدماء بفلان وفلان ويسجلون وينشرون، وهو ليس أهلا حتى لو أفتى، ليس أهلا لأن يفتي في نوازل الأمة، فهو ليس من أهل الاجتهاد والنظر في هذه النوازل. فينبغي على الأمة أن تدرك هذه القضية، وأن الأمور التي هي نوازل الأمة لا يرجع فيها إلا إلى المجتهدين أو من شهد له بحسن الفتوى وقوة النظر في الأمور، وعرف بإحسان أصول الفقه وإحسان أمور النظر في الوقائع النازلة في نوازل الأمة. الشاهد أن المعتبر وفاقهم وخلافهم في الإجماع إنما هم المجتهدون الذين وجدت فيهم شروط الاجتهاد. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. نعم، فالكلام عن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة مقيدة بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. هذا واضح، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هنالك حاجة للإجماع، لأنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين، فالاحتجاج في ذاك الزمان إنما هو بالقرآن وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أنه لا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى لا إجماع أي لا إجماع من كونه دليلا، من جهة كونه دليلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام فلم تكن هناك حاجة للإجماع. إذن نعلم أن العلماء متفقون على أن الإجماع من جهة كونه دليلا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن الإجماع حجة. وقد وجد الإجماع ووقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأول إجماع عرفناه هو إجماع الصحابة على نصب من يقوم بأمر المسلمين. إجماع الصحابة على نصب من يقوم بأمر المسلمين ووجوب نصب خليفة للمسلمين، هذا أول إجماع علمناه حيث أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. ثم الإجماع على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الإجماع على قتال المرتدين، هذه أوائل الإجماع التي علمناها، وقد وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أما الأول والثاني فقد وقع قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإجماع أنه وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. نعم، يعني أن الإجماع لا بد أن يكون على حكم شرعي. لماذا؟ لأن حجية الإجماع تقوم على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وغير الشرعي ليس فيه ضلالة وحق، وإنما فيه خطأ وصواب. يعني الحكم العقلي المدعى قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، الحكم العادي بحكم العادة قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، الحكم الدنيوي ومسائل الدنيا قد تكون خطأ وقد تكون صوابا، وهذه ليست من مسائل الإجماع، وإنما الإجماع لا بد أن يكون على حكم شرعي. وبعض الأصوليين يأبى هذا ويعمم ويقول على أمر من الأمور، على أمر من الأمور، أي أمر اتفق عليه المجتهدون فهو إجماع، لكن الذي ذكره الشيخ هو الأدق والله أعلم، وهو الأصوب فيما يظهر لي. زدنا في عصر من العصور، لأن لو لم نذكر هذا القيد لما وجد إجماع، لو لم نذكر هذا القيد لما وجد إجماع، لأن لو أطلقناه معناه أنه لا بد أن تجتمع الأمة في جميع عصورها، وهذا لا يتحقق. فنقول في عصر من العصور، فإذا حصل الاتفاق في عصر من العصور فقد انعقد الإجماع وكان حجة على من بعدهم، كان حجة على من بعدهم. فليس لأحد أن يأتي ويقول أنا مجتهد وأخالف من تقدمني فلم نتفق نحن المجتهدين. نقول لا، ما دام أنهم قد اجتمعوا في عصر من العصور على قول فليس لك أن تخالف إذا جئت في عصر آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإجماع حجة لأدلة منها. الإجماع حجة ودليل شرعي معتبر، ولا يجوز لأحد أن يخالفه. الإجماع حجة ودليل شرعي معتبر، دليل قوي جدا، ولا يجوز لأحد أن يخالفه. وقد اتفق العلماء على أن الإجماع حجة ودليل، وإنما قد يقع النزاع في ثبوت الإجماع، أما إذا ثبت الإجماع فإن العلماء متفقون على أنه حجة وعلى أنه دليل وعلى أنه لا يجوز لأحد أن يخالفه، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ذكر الشيخ بعضها. نعم. قال رحمه الله: أولا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. نعم، هذه الآية يحتج بها العلماء على حجية الإجماع. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الوسط العدل الخيار، هذا هو تفسير السلف للوسط. بعضهم قال عدول وبعضهم قال خيار، ولا تنافي بين المعنيين. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية: الوسط العدل الخيار، وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت. فقالوا: يا رسول الله، ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الشيخ أورد الحديث من أجل هذه الجملة الأخيرة: أنتم شهداء الله في الأرض. يقول: فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل، ما دام أن الله جعلهم شهداء وقبل شهادتهم فإنهم لم يشهدوا بباطل. فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به، وإذا شهدوا أن الله قد نهى عن شيء فقد نهى عنه. ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض. فوجه الدلالة من هذه الآية من وجوه: الوجه الأول أن الله أخبر أن هذه الأمة وسط، والوسط هم العدول الأخيار، والعدول الأخيار محال أن يجتمعوا على ضلالة، إذ لو اجتمعوا على ضلالة لما كانوا عدولا ولما كانوا خيارا. الوجه الثاني أن الله جعلهم شهداء على الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على الناس، فالله جعلهم شهداء على الناس وقبل شهادتهم، بل وجعل شهادتهم مكان شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن ما يشهدون به جميعا حق. فإذا شهدوا أن الحكم كذا فهو حق، فهو حق. فهذا وجه الدلالة من هذه الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. نعم، وجه الدلالة من هذه الآية أن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهومها: إن اتفقتم على شيء فهو حق لا تحتاجون فيه إلى دليل، إن اتفقتم على شيء فهو حق لا تحتاجون فيه إلى دليل. فهذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من حالين: إما أن تتفق على شيء فيكون قولها حقا لا تحتاج فيه إلى رجوع إلى دليل، وإن كان اتفاقها عن دليل. وإما أن تتنازع في شيء فيجب عليها الرجوع إلى الدليل. فدل ذلك على أن الأمة إذا اتفقت فقولها حق. ومن أقوى الأدلة من القرآن، وهو الدليل الذي اعتمد عليه الإمام الشافعي، والإمام الشافعي شيخ الأصوليين ومقدمهم وحامل رايتهم، فهو أول من ألف في أصول الفقه، قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن الله عز وجل جعل اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من أشد الجرم وأعظم الحرام. فإذا اتفق المسلمون على شيء فمن اتبع غير سبيلهم كان مرتكبا لحرام شديد الحرمة، فدل ذلك على وجوب لزوم ما يتفقون عليه، دل ذلك على وجوب لزوم ما يتفقون عليه. وقد توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين بهذا الوعيد الشديد: نوله ما تولى فيضيع في دنياه، ونصله جهنم وساءت مصيرا فيكون مصيره في أخراه إلى النار. فدل ذلك على وجوب لزوم صراط المسلمين، وما اتفق عليه المسلمون فإنه سبيلهم وصراطهم فلا تجوز مخالفته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثالثا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا دليل من السنة على حجية الإجماع، فقد جاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة. رواه الترمذي وصححه الألباني. ووجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وهذا خبر صدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ولن تجتمع على ضلالة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فدل ذلك على أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو حق، والحق يجب لزومه، والحق يجب لزومه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويد الله مع الجماعة، ويد الله مع الجماعة، فدل ذلك على أن ما اجتمعوا عليه فإن يد الله معه، وما كانت يد الله معه فهو حق يجب لزومه. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. رواه أحمد وهو صحيح لغيره، كما ذكر الأرناؤوط وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة، إن الله أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. رواه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني بطرقه، حسنه الألباني بطرقه. ووجه الدلالة هو وجه الدلالة من الحديث المتقدم في الوجه الأول، وهو أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعت على شيء فهو حق. كذلك مما استدل به الإمام الشافعي على حجية الإجماع الأدلة الكثيرة الآمرة بالاجتماع ولزوم الجماعة، الآمرة بالاجتماع ولزوم الجماعة. قال الشافعي: دلت على أن إجماع الأمة حجة، لأن هذا يدخل في الأمر بلزوم الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى رابعا: أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. نعم، يقول الشيخ: هذا دليل من النظر على حجية الإجماع. فنقول إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء لا يخلو من حالين، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. فإن كان حقا فإنه يجب أن نأخذ بالحق، وإن كان باطلا فهذا محال، لا يمكن أن تجتمع خير الأمم التي اختارها الله عز وجل لتكون أمة أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم على باطل لا يرضي ربها سبحانه وتعالى، وتعمل بذلك ولا يظهر فيها الحق ولا يعرف فيها الحق، فإن هذا من المحال. بقيت شبهة وقضية على حجية الإجماع، وهي قول بعضهم: ما الذي يدرينا أنهم قد اتفقوا؟ ما الذي يدرينا أنهم قد اتفقوا؟ وهذا وإن كان في كلام لبعض العلماء المتقدمين، إلا أن هذا في الحقيقة مردود، من جهة أن إذا علمنا اتفاق العلماء على قول ولم نعلم خلافا فإنا ندرك أن هذا هو الحق، لأن الحق لا يمكن أن يكون مغمورا، لا يمكن أن يكون الحق مغمورا في الأمة. فقول بعضهم: ربما وجد مجتهد في الصحراء ولم نعلم به أصلا فضلا عن العلم بحكمه وقوله، قول مردود، لأن الحق لا بد أن يظهره الله، وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن أن يكون الحق مغمورا لا يعلم، وأن يكون صاحب الحق مغمورا لا يعلم للأمة كلها، بل صفة الحق في هذه الأمة أن يكون ظاهرا لا يضره من خالفه. وبهذا نعلم أن الإجماع إذا ثبت دليل شرعي قوي وحجة يجب التزامها ولا يجوز لأحد أن يخالفه. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل فيما يأتي من الدروس، ونجيب على أسئلة أو بعض أسئلة إخواننا. وغدا إن شاء الله درسنا في القواعد الفقهية، نسأل الله الفقه والتوفيق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: حفظكم الله، لو تبينون لنا الفرق بين الاتفاق والاجتهاد، أو الاتفاق والإجماع. فرق بين إيش؟ الاتفاق والإجماع. الإجماع هو اتفاق المجتهدين، وأما الاتفاق فبعض العلماء لهم مصطلح خاص كابن هبيرة في الإفصاح، إذا قالوا اتفقوا فيعنون المذاهب الأئمة الأربعة لا الأمة. إذا قالوا اتفقوا فالاتفاق يعني عندهم تطابق أقوال الأئمة الأربعة وإن خالفهم غيرهم، وإذا قالوا أجمعوا فإنهم يعنون جميع الأمة. وبعض العلماء لا يرون فرقا بين الأمرين، فإذا قالوا اتفقوا فإنهم يعنون الإجماع، وإذا قالوا أجمعوا فإنهم يعنون الإجماع. ولذلك دائما أنبه إلى أن معرفة اصطلاح العالم مهمة جدا، فقد يكون العالم إذا قال أجمعوا أو اتفقوا أو بالاتفاق أو بلا خلاف يقصد في مذهبه فقط، كما يفعل النووي أحيانا فيقول وهذه بلا خلاف، اتفقوا على كذا، أجمعوا على كذا، ويعني أصحاب المذهب لا عموم العلماء. وأحيانا يريد العالم بقوله أجمعوا قول الأكثر، وهذا يستعمله ابن عبد البر كثيرا، فيقول أجمعوا على كذا إلا فلان وفلان، فيقصد أن هذا هو قول الأكثر. وقد يكون كما قلت لكم إذا قال اتفقوا يقصد اتفاق الأئمة الأربعة، واتفاق الأئمة الأربعة ليس حجة، وإنما الحجة في الإجماع. وإذا قال أجمعوا فإنه يريد إجماع علماء الأمة، وقد يعني يسوي بين الاتفاق والإجماع. ولذلك من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم عموما وطالب الفقه خصوصا مصطلحات العلماء، وأن يعرف مرادهم من مصطلحاتهم. نعم. أثابكم الله، يسأل عن ضابط انتهاء العصر ليثبت الإجماع. كيف؟ ضابط انتهاء العصر حتى يستقر الإجماع. أن ينقرض أهل العصر، والعصر يعني مختلف في ضبطه، لكن الصحيح أنه يرجع فيه إلى العرف، تحديده معلوم بالعرف لا يحد بسنين معينة. نعم. أثابكم الله، يقول هل إذا ثبت خبر الآحاد بإسناد صحيح نجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قولك نجزم فهذه بدعة، وإنما نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين، وما دخل الأمر على أهل الأهواء إلا من جهة هذه الكلمات. ويقولون العقيدة لابد فيها من يقين، وهذا لا نجزم فيه ونحو ذلك. وأما مسألة دلالة خبر الأحاد على العلم القطعي أو على الظن فهذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالحجية عند أهل السنة والجماعة. وإن كنا نقول نحن إن خبر الآحاد الصحيح الثابت يفيد العلم الكافي للاعتقاد. نعم. حفظكم الله، يقول السائل هل تخص أو هل يخص البقيع وزيارة شهداء أحد من بين جميع المقابر في المدينة بالزيارة؟ نعم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع قبور المدينة، ولكنه بأمر الله زار أهل البقيع، وكان يكرر ذلك، وزار قبور الشهداء. نعم. حفظكم الله، يسأل وهذا لا يعني أن الإنسان يعني إذا مر بقبر أو زار القبور من أجل أن يتذكر الآخرة يكون ممنوعا في المدينة، لكنها تكون مثل غيرها في أي مكان، لا مزية لها عن يعني القبور الأخرى التي في المدينة، لا مزية لها عن القبور في القاهرة، القبور في اسطنبول، القبور في جاكرتا من قبور المسلمين، زيارة عامة. أما قبور البقيع وقبور شهداء أحد فهذه لها خاصية وخصوصية في الزيارة. نعم. أثابكم الله، يسأل عن إمكانية وقوع الإجماع في العصر الحاضر. الإمكانية حاصلة، لكن هل يقع؟ الغالب أنه يحصل عندنا ظن باتفاق العلماء المعتبرين، أما المعرفة بالإجماع في هذا الزمان فهي صعبة، ولكن هناك ما يسمى بالاجتهاد الجماعي الذي يعطي قوة للحكم وإن لم يكن إجماعا. حفظكم الله، سائل يقول كان يعمل أو كان شريكا لصديقه في مطعم ثم باع له حصته وخرج من المطعم، واشترط عليه صاحبه ألا يفتح محلا مماثلا قريبا منه. يقول: ثم اشتغلت مع الدولة لمدة 4 سنوات، ثم اضطررت للخروج وفتح محل آخر ففتحت على بعد 1.5 كيلو منه، فتنازعنا في ذلك وقال إنك أخلفت بالشرط، فهل هذا صحيح؟ والله ما أدري، المسلمون على شروطهم، أما كونه إذا فتح على بعد كذا يكون قريبا أو بعيدا هذا لا يرجع فيه إلي، هذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة في البلد وأهل الاختصاص، هم الذين يحكمون هل هذا قريب أو بعيد. فإذا كنت قريبا بحكم أهل الخبرة والاختصاص فقد خالفت الشرط ولا يجوز لك، وإذا كنت بعيدا بحكم أهل الخبرة والاختصاص فقد وفيت بالشرط ولا حرج عليك، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.